نبدأ في تقديم الأسئلة المؤجل عرضها من الأسبوع الماضي. يقول صاحب هذه الرسالة: أثناء تأدية صلاة الجمعة شب حريق في قرية صغيرة، فما الحكم في الآتي؟ أولا، هل يجوز للإمام أن يسلم أو يستمر في الصلاة؟ ثانيا، هل يجوز للمأموم أن يترك الإمام في حالة عدم تسليمه؟ ثالثا، هل تقام صلاة الجمعة بعد ذلك في حالة تركهم للصلاة أم تصلى ظهرا؟ السؤال طبعا في حالة ما إذا كان هناك من يقوم بإطفاء الحريق غير المصلين، فعلى المصلين أن يتموا صلاتهم، ولا يصح للإمام في صلاة الجمعة أن يسلم أو يخرج من الصلاة ويفسد على الناس صلاة الجمعة. أما إذا شب الحريق في مكان الصلاة ليس في قرية مجاورة، أنت تقول شب الحريق في قرية مجاورة، إذن فالأمر يستدعي أن ينتقل أهل القرية التي فيها الصلاة إلى قرية أخرى، مما يأخذ بعض الوقت وما إلى ذلك. فإن كانت المسألة في قرية أخرى والأمر يحتاج إلى انتقال من قرية إلى قرية، الصلاة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، فيستطيع الإمام أن يتعجل في قراءته ويختم صلاته، ثم يتوجه الناس لمساعدة أهل القرية التي شب فيها الحريق، ولا داعي لترك الصلاة. أما إن شب الحريق في المسجد الذي يصلي فيه الإمام، أو شب في نفس القرية ولم يوجد أحد يطفئ هذه الحريق، جاز للإمام أن يخرج من الصلاة، جاز، ثم بعد ذلك تعاد الصلاة ظهرا وليس صلاة جمعة، لأنها فسدت. نعم. هل إذا أكل أو شرب أحد ناسيا وهو صائم تطوعا هل يفسد صيامه؟ نعم، يفسد صومه، بعكس صيام الفريضة، بعكس صيام الفريضة. في صيام الفريضة أي في صوم رمضان والصوم المنذور وصوم الكفارات، الصيام المفروض عموما، وهو أنواع: صوم رمضان، الصوم المنذور يعتبر فرضا، صوم الكفارات يعتبر فرضا. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة عفي عنه وليس عليه القضاء. أما إن أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع والنفل فسد صومه، لأنه يستطيع أن يقضي في أي وقت آخر. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن من ضمن استخدامات النجوم رجم الشياطين، وأن النجوم لو اقتربت قليلا لكان حجمها أكبر من حجم الشمس بمراحل، فهل معنى ذلك أن الشياطين حجمها هائل جدا لدرجة أن يتم رجمها بمثل هذا الحجم من النجوم؟ السؤال ده مكرر ومعاد، وإحنا جاوبنا على السؤال ده وقلنا أنه لا يرجم الشيطان بالنجم نفسه، وإنما يرجم الشيطان بالشهب، والشهب جمع شهاب، والشهاب قبس، قبس فقط، جزء من النجوم، وليس النجم بحاله، إنما جزء. نعم. قلتم فضيلتكم شرحا لكلمة الضالين أي هم الذين ضلوا الطريق ولم يقصدوا الضلال، ولكن في سورة آل عمران الآية رقم 89 قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فكيف يتفق مفهوم هذه الآية وما شرحتموه؟ نرجو التوضيح. سبق وأن قلنا أن الضلال بمعناه اللغوي هو البعد عن القصد، والضلال أي الذي هو بعد عن القصد يحدث عن غير عمد، عن غير عمد، كما يقال ضل الرجل طريقه ولا يقصد أن يضل. أما المغضوب عليه فهو الذي تعمد أن يبتعد عن الحق رغم وضوح الحق. فإذا كان في الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، في هذه الحالة هؤلاء ضلوا عن عمد، ضلوا عن عمد، فهي مختصة بهم بالضلال عن عمد، لكن الضلال عموما هو الضلال عن غير عمد. نعم. سعدت بسماع شرح فضيلتكم. وأيضا يوجد معاني أخرى للضلال في القرآن، فقد أطلق الضلال على النصارى الذين عبدوا المسيح، وأطلق المغضوب عليهم على اليهود، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقالوا المغضوب عليهم النصارى، الضالين النصارى، والمغضوب عليهم اليهود. يعني هناك أكثر من تفسير، إنما نحن نتكلم عن المعنى اللغوي للكلمة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: سعدت بسماع شرح فضيلتكم لسورة التحريم، غير أنني في حيرة بعدما علمت من فضيلتكم أنه من أشد الذنوب أن يحرم المرء ما أحله الله، فأنا أحرم على نفسي أكل اللحوم المستوردة المجمدة وما يصنع منها، بعدما سمعت من بعض الإخوة أنها تعتبر ميتة، وذلك لأنها تذبح على غير الشريعة الإسلامية، وسؤالي هو: هل أنا على حق في ذلك أم أنا أحرم ما أحله الله؟ لا لا لا لا، أنت لا تحرم ما أحل الله، أنت تعاف هذا الطعام. هناك فرق بين التحريم وبين أن يأكل الإنسان ما يشاء ويمتنع عما يشاء. هناك إنسان يعاف نوعا من الطعام لا يأكله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له الطعام فإن أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه لم يأكل منه، لم يأكل من دون أن يعيب الطعام نفسه، دون أن يعيب الطعام. فإن عجبه الطعام أكل، وإن لم يعجبه الطعام قال كلوا كلوا وامتنع عن الأكل. فأنت لا تأكل اللحوم مستوردة، وليس أنت وحدك بل أنا كذلك، أنا لا أكل لحوم مستوردة مطلقا، ولا المتخلف منها ولا المستخرج منها ولا المنتج منها، كما أني لا أحب أن أكل الفراخ برضو، الفراخ المستوردة كذلك المذبوحة، والفراخ اللي بتاكل سمك وبتاكل نجاسة، والفراخ اللي بتهوها، والبيض اللي طالع منها. يعني فمش مسألة تحريم، أنا لا أدعي أنه حرام ولا أحرمه على نفسي، ولكني أعافه. وهناك كثير من الحلوى والفاكهة لا أكلها إطلاق، أعافها أو لا أكلها، كثير من الفواكه ما أكلهاش. فالمسألة مسألة نفسك جايبك فين، فكل ما شئت وامتنع عما شئت دون أن تحرم حلالا أو تحلل حرام. هنا الفرق، في واحد بيحب يأكل الحراق، الحراق فلفل الحراق والشطه، في واحد ما يقدرش ياكل الحراق، فاللي ما بياكلش الحراق بيقول لا ما باكلش حراق ابدا. طب ما تاكلش، لكن ما نقولش انه حرمه على نفسه، بس ده النقطه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: ارجو الاجابه على هذا السؤال كي يرتاح ضميري وحتى انام ليلي، حيث اعمل في شركه مقاولات قطاع خاص تقوم ببناء وتمليك الشقق، وأنا أعمل كمهندس تنفيذي لعملية البناء، غير أن صاحب الشركة يخالف الأسس الهندسية للبناء من حيث نسب خلط الخرسانات من أسمنت وزلط، ويقوم بفك الشدات الخشبية بعد عملية الصب بوقت قليل، مما يكون له أشد الخطر على تماسك وتحمل الأعمدة الخرسانية، وقد قمت بتوضيح كل هذه الأخطاء والمخاطر له، ولكنه مصر على استكمال العمل بنفس الأسلوب ضاربا بكل الأسس الهندسية عرض الحائط، حيث المهم عنده أن يحصل على أكبر ربح. وسؤالي هو: هل أتحمل أنا وزر ما أقوم بتنفيذه بهذا الأسلوب رغم معارضتي له، وهل أترك العمل عنده؟ أرجو الإفادة وبارك الله فيكم. نعم، تتحمل الوزر لأنك شريك في الجريمة، خاصة أن هذا الذي يتصرف هذا التصرف ويبني على غير مواصفات هندسية مباني يحدث منها أخطار يبني لغيره، يبني لغيره ويحيق الخطر بالآخرين، فأنت شريك في هذه الجريمة، وعليك بالإبلاغ عنه، بالإبلاغ عنه نقابة المهندسين مثلا، بالإبلاغ عنه صاحب العمل اللي هو بيأجره اللي بيسند إليه الأعمال، ممكن تعمل مثل هذه الأمور، أن تبلغ عنه، لأنه تركه مجرد أنك تسيبه تستقيل من العمل، تتركه وتذهب لحد سبيلك تعمل عند غيره، سوف تظل الجريمة مستمرة، وقد يأتي آخر لا ضمير له فيتعاون معه على الغش، ومن غشنا فليس مني. فلا تسكت عن هذا، بل عليك الإبلاغ والتنبيه لصاحب أو المالك الذي كلفكم بالبناء، وكذلك المسؤولين كنقابة المهندسين وما إلى ذلك. نعم. يقول: اغتاب صديق لي أحد الناس فنهيته عن ذلك، فقال: ليس فيها شيء بدليل الحديث النبوي لا غيبة في فاجر، فهل هذا حديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فما الفرق بينه وبين تعريف فضيلتكم للغيبة، وبأنك إن اغتبت إنسان بشيء فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أشد إثما. حين قال لك صاحبك لا غيبة في فاجر، هو أخطأ، لا غيبة في فاسق وليس في فاجر، الأمر الأول. الأمر الثاني: هذا الذي لا غيبة فيه يشترط فيه أمور. أولا: أن يكون فاسقا حقا بشهادة العدول وليس بقول صديقك المغتاب. ثانيا: أن يكون مجاهرا بفسقه، مجاهرا بفسقه، لا يفسق سرا أو لا يرتكب الخطيئة ويخفيه، وإنما يجاهر بفسقه، كشارب الخمر جهارا، وكمن يفطر في رمضان بغير عذر جهارا، وكا وكا وكا، والأمثلة كثيرة. هذا هو الفاسق الذي يصح اغتيابه، ويصح اغتيابه بشروط أخرى، يعني هناك شروط في من تغتابه وهو الفاسق: أن يكون فاسقا بشهادة العدول، أن يكون مجاهرا بفسقه. الأمر الثاني: أن تذكر أنت هذه المساوئ من باب التحذير منه، أو من باب النصح والإرشاد، أو من باب تغيير المنكر، أو من باب الأمر بالمعروف. أما إذا كنت تغتاب هذا الفاسق من باب التشهير فحرام عليك، فحرام عليك. نعم. وهذا السؤال رغم أنه مكرر، لأننا نعرضه على فضيلتك النهاردة، لأن صاحبه بيحضر المجلس من خارج مدينة الإسكندرية. نعم. ويريد عرض الشريط على زوجته، يقول أنه تزوجها منذ 11 عام ولكنها لا تصلي إلا قليلا، وكذلك لبسها غير إسلامي برغم إرشادها كثيرا، يسأل ما موقفه منها أمام رب الله، رب العزة سبحانه وتعالى يوم الموقف. أنت راع في بيتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فخروج امرأتك من بيتك بغير زي الإسلام، عارية كاسية كاشفة لعورتها والتي لا يحل لها أن تكشفها، إثم ذلك عليك، إثم ذلك عليك. ثم أنك أنت الذي تشتري لها ملابسها من نقودك ومن مالك، فأنت تشتري لها الملابس العارية التي تلبسها وتخرج بها، فأنت ليس شريكا في الإثم فقط، بل أنت من تعتبر فاعل أصلي. الملابس اللي لبسها منين؟ ما أنت لشريها. أما عدم الصلاة بالنسبة لها فده أمر بينها وبين ربها، الصلاة، فأنت تواظب على النصح والإرشاد والتأكيد على ذلك، وتحاول أن تهجرها في المضجع مثلا، أو يعني تحاول معها بشتى الوسائل أن تجعلها تصلي. لكن مسألة اللبس أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فحاول معها بالنصح وبالإرشاد وباللين. وأنا كنت نصحت أحد الناس وأجدت معه النصيحة ثم كررت النصيحة لغيره، وكلما نصحت بها الناس وعملوا بها أجدت. فكنت أقول إنه الزوج اللي بيجد عدم استجابة من زوجتي في لبس زي الإسلام، بقول كل يوم لما يجي من الشغل وقاعد يتغدى معها يحكي لها حادثة. حادثة بنت كانت معدية الرصيف وشيك ووجيهة وحلوة وجميلة ومعدية الشارع، وجات عربية جابت أجلها ماتت في لحظة. وامبارح البنت زميلتنا حصل لها وجرى لها، دايما يجيب لها سيرة الموت والموت الفجائي. واحدة كانت واقفة اسكتي لحسن، ده مرات واحد أعرفه وسمعت عن حادثة غريبة أوي، تطبخ والبوتاجاز راح مفرقع في وجهها، شوه وحرق شعرها وبقت قرعة، وكان شعرها جميل وبتتباهى بيه. تذكرها دايما بالحوادث والمصايب والموت والكلام من ده كله. الموت خير واعظ، إن أراد واعظا فالموت يكفي. وقلت له كمان لما تنام بالليل حاول تصحى قبلها، دايما حاول تصحى قبلها، ولما تصحى قبلها تحسسها كده، وحس على جسمها كده بإيديك لحد ما تقلق وتقوم. أول ما تقلق وتقوم تقول لك في إيه؟ تقول لها الحمد لله الحمد لله، يا ربنا يبارك في عمرك ويخليك، يا خبر أبيض ده الواحد ده أنا من غيرك ما أعرفش أعيش إزاي، في إيه؟ ما فيش حاجة الحمد لله، خلاص يلا قومي نفطر. كل يوم تحسس كده وتصحى، تصحى هي مفزوعة من إيديك اللي بتحسس عليها، بتشم نفسها، بتشوف بتتنفس، حط إيدك على نبضها، الحمد لله الحمد لله. يوميا خوف ارعبها، رب لها الخفيف هتلبس على طول. وناس كتير عملوا بالنصيحة دي، ناس كتير قوي عملوا بالنصيحة دي وأجدت معهم ولبست الست ولبست. فحاول حاول، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لذلك. لكن اعلم أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. طبعا انت ما تسمعهاش الشريط ده بقى، لان هتفهمك، هتعرف الحدوتة، مش هتجيب معاها نتيجة. فانت اعمل كده من غير ما تسمعها حاجة، ها؟ عاوز تسمعها تفهمها، بس انه عدم لبس الزي الاسلامي بالنسبة للست ما هوش كبيرة، انما هو صغيرة، لكن الاصرار على الصغيرة يعد كبير. خدت بالك؟ فهي مصرة على الخروج بهذا الشكل. هذا الإصرار على الصغائر يعتبر إيه؟ من الكبائر. دي الخطورة بتاعتها اللي هي مش واخدة بالها. يعني في ناس يقول لك إيه يعني شوية شعر باينين، إيه يعني إيدها، إيه يعني رجلها، هو خلاص يعني، ودي صغائر مش كبائر. أيوة، لكن الإصرار على الصغائر كبائر. نعم. قرأت في عدد من جريدة اللواء الإسلامي ما يسمى بإسقاط الصلاة عن المتوفى، هل هذا الأمر له سند في القرآن أو السنة؟ إسقاط الصلاة عن المتوفى ما مش عارف، يمكن المقصود أن الرجل إذا مات قبل صلاة العشاء ولم يصل المغرب سقطت عنه، لأن وقت الصلاة لم يخرج، ووقت الصلاة مباح فيه السعة. وكذلك إذا مات الإنسان قبل صلاة العصر ولم يكن قد صلى الظهر سقط هذا الظهر عنه، لأنه مات قبل خروج وقت الظهر، وهناك فسحة من الوقت. رجل لم يصلي العشاء ومات قبل، نام ومات وقبل أن يصلي العشاء، لكنه مات قبل طلوع الفجر أو قبل منتصف الليل على بعض الأقوال، سقطت عنه صلاة العشاء، لأن وقتها لا زال إيه؟ قائمة. هذا هو المقصود، انما واحد ما بيصليش وما تسقط عنه الصلاة، ازاي تبقى حاجة، ده ما حاجة كساوي لغير المصلين، يقول لك ايه يعني يفضل ما يصليش طول عمره بعدين لما يموت تسقط عنه، خلاص يعني لا يحسب. لا نعم. توفي صديقي وقد اعطاني مبلغا من المال بصفة امانة، وترك طفلين صغيرين، ثم تزوجت امهما عقب موته وتركت الطفلين لرعاية عمهما، والآن أخشى أن أعطي المال للعم فيطمع فيه، وأخشى من انقضاء أجلي ولا يعلم أحد بذلك المال، وكذلك إن وضعته في بنك يكون ربا، أفيدوني؟ تسلمه للمجلس الحسبي ضروري طالما الأطفال قصر فهم تحت وصاية أحد من الناس، العم مثلا هو الوصي عليهما، وتركت الأولاد الأطفال تحت رقابة الجهاز المجلس الحزبي. فأنت تذهب إلى المجلس الحزبي وتقول أن فلان من الناس الذي توفى وترك فلان وفلان له عندي من المال مقدار كذا، وتطلب المجلس الحزبي أن يودي هذا المبلغ لحساب الطفلين ياخدوه بعد ما يشب ويبلغوا الرشد. والمجلس الحزبي زمان كان يصر على شراء شهادات استثمار بتركة الأطفال، التركة السائلة، أو وضعها في البنوك الربوية زمان، ثم بعد ذلك أمر بأن تشترى بها شهادات استثمار حفاظا على تركة الصغير. ثم بمحاولات، والحمد لله ربنا تبارك وتعالى وفقنا ووفق الناس، وحين ألححنا وطلبنا أن توضع أموال القصر في البنوك الإسلامية أجاز ذلك المجلس الحسبي ولم يكن يجيزه من قبل. كان يأمر بأن المال يكون في بنك تبع الحكومة، بنك ربوي. فالآن من حق الوصي أن يضع أموال القصر في بنك إسلام. نعم. هل لابد للمرأة من إخفاء القدم عند الصلاة، أي لابد من إسبال الملابس لتغطي القدمين؟ لا، يعفى عن هذا، يعفى عن هذا، لأنه يصعب إخفاء القدم في الصلاة أو حتى في غير الصلاة. يعني حتى لو لبست الحذاء برضو قد يظهر شيء من القدم. من أجل ذلك أمرنا بغض أبصارنا، أقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم. كما أن المرأة مهما ارتدت من زي ساتر وزي سابغ، قد تسير في الطريق فيأتي الريح فتلتصق الثياب بجسدها فيصف الثوب الجسد، رغم أنه في الأصل لا يصف، يعني مستوفي للشروط، لكن إذا جاء الريح الشديد فالتصقت الثياب الواسعة الفضفضة بجسد المرأة وصفت هذا الجسد. من هنا أمرنا أن نغض البصر. نعم. هل ارتداء الكرافتة الحرير الطبيعي الخالص حرام، حيث أهدى لي صديق هذه الكرافتة؟ نعم حرام، نعم، إذ يحرم على الرجال لبس الحرير مهما كان قدره قليلا أو كثيرا، كما يحرم على الرجال لبس الذهب مهما كان مقداره قليله ككثيره. نعم. كنت أعمل أنا وزوج شقيقتي في التجارة، وكانت تتخلل هذه العمليات بعض الغش في البيع. توفي زوج شقيقتي في حادث سيارة وترك أصولا وأموالا نقدية، وقد وافقت أختي على عدم توزيع التركة حتى نعرف هل نستطيع أن نوزع هذه الأموال صدقة أو في بناء مسجد حتى نخفف عن بعض ذنوبه من الآثام التي ارتكبها في هذه التجارة، مع العلم أن جميع الورثة على استعداد للتضحية بالتركة بالكامل في سبيل أن يكون هذا تخفيف على زوج شقيقتي وهو بين رحمة الله. هل يمكن هذا؟ نعم. توزيع ما ترك يعد تخفيفا من ذنوبه؟ نعم يمكن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فأجاز للورثة أن يصلحوا خطأ مورثهم في الوصية وبالتالي في غيرها. من هنا جاز لكم أن تحاولوا حساب أو أن تحتسب المبلغ الذي جاءه من الغش، ما نسبته وما مقدار، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياط، إذا أمكن الحصر كان بها، وإذا لم يمكن الحصر زدنا تحوطا. وهذا المال ينفق في المنافع العامة للمسلمين، المنافع العامة، يعني بمعنى لا يصح به الصدقة لأناس بعينهم، لا يصح توزيعه على الفقراء والمساكين، وإنما لابد أن يعم النفع، لأنه من أموال الناس جميعا، ولم يتعين من أخذ منه هذا المال. فإن تعين من أخذ منه المال بأن تعلم هو غش من، إذا علمت أنه غش فلانا من الناس فلا بد أن تعيد هذا المال لفلان من الناس. أما إذا كان الغش غش عام ولا نعرف من هو المغشوش، في هذه الحالة يجب أن يخرج هذا المال إلى النفع العام للمسلمين. نعم. والنفع العام طبعا النفع العام المستشفيات والمدارس والكباري والمساجد وكل ما هو فيه نفع عام للناس. يقول صاحب هذه الرسالة: حيث أنني من محافظة البحيرة ولكنني أعمل بالإسكندرية وأقيم بفندق بها لظروف العمل مدة تتراوح من 30 ل40 يوم، وأمنح أجازة من جهة عملي من 2 ل4 أيام أقضيها في بلدتي مع الأسرة، فهل أقصر في صلاتي وأنا في الإسكندرية أم في المدة التي أقضيها في بلدتي؟ طبعا صلاة القصر لها شروطها وموجودة في الكتاب الإسلام وأركانه، وأرجوك أن تحصل على نسخة من هذا الكتاب من هنا من المسجد فيه شرح صلاة القصر. طبعا أنت في الإسكندرية تعتبر مقيما، وكل مكان أقمت فيه وأنت تعلم قبل أن تقيم أنك سوف تقيم فيه مدة يجب عليك فيها 20 صلاة تتم من أول يوم. يعني لو أني مسافر إلى القاهرة وأعلم أني سوف أظل في القاهرة 5 أيام أو 4 أيام كاملة، لابد أن أتم الصلاة من أول وصولي للقاهرة. أما القصر فيكون في مسافة السفر بس، يعني إذا توقفت في طنطا أو في بنها وجاء صلاة الظهر أو العصر فلي أن أقصر، أما بمجرد وصولي إلى القاهرة يجب أن أتم صلاتي. تلك شروط القصر. فأنت مقيم بالإسكندرية لا يصح لك القصر. أما البحيرة فأنت لست مسافرا إليه، بل هي مكان إقامتك الأصلي وعليه فلا يصح لك القصر لا في بلدتك ولا في الإسكندرية. نعم. يصح القصر في أثناء السفر بس، وانت ماشي وانت راكب القطر، يعني وانت ماشي مسافة. إذا كانت بلدتك تبعد عن الإسكندرية بمسافة تزيد عن 87 أو 80 كيلو. ويرجع لشروط القصر في إيه؟ في كتاب الإسلام وأركان. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت في صلاة العصر في جماعة ونسي الإمام التشهد الوسطى وقام واقفا للركعة الثالثة ولم يقف كل المصلين، وقام أحدهم بشد جلبابه وظلوا جالسين حتى فرغ الإمام من الركعة كاملة، ثم قاموا معه في الركعة الرابعة، وبعد أن سجد الإمام سجدتي السهو وسلم معه، وقلت لهم إنكم لم تؤدوا الصلاة كاملة وأمرتهم بإعادتها، فهل أنا على خطأ؟ الإمام صلاته صحيحة، والمأمومون الذين فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وأثموا بفعلهم، فمطلوب منهم إعادة الصلاة والاستغفار أيضا. يعني بطلت صلاتهم وأثموا بفعلهم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به حتى في خطائه، يؤتم به في الخطأ وينبه بقول سبحان الله، فإن استمر في الخطأ توبع في الخطأ وتبعه المأمومون، ثم هو عليه أن يصلح خطأه بالإتيان بالركن المتروك إن كان ترك ركنا، أو بالسجود للسهو إن كان قد ترك سنة مؤكدة كتشاهد الأول، والتشاهد الأول سنة مؤكدة يجبر بالسهو، يجبر بسجود السهو. إمام مسجد غيث الصعيدي أرسل يطلب الإجابة على 3 أسئلة. يقول: قلت فضيلتكم في درس الثلاثاء بالنسبة لمسألة ضفائر المرأة وفي حديث السيدة أم سلمة في هذا الشأن أننا لا نأخذ الفقه من الحديث وإنما نأخذه من أئمة الفقه، والسؤال يا سيدي: من أين أخذ الفقهاء الفقه؟ أخذ الفقهاء الفقه من كتاب الله تبارك وتعالى أصلا، ثم من الحديث. وقد أخذ الفقهاء الفقه من فقهاء سبقوهم، وأخذ الفقهاء الذين سبقوهم فقههم من الذين سبقوهم، حتى وصل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الصحابة تسأل وأخذوا السنة وأخذوا فعل رسول الله وقضاؤه وحكمه، هكذا فعل الصحابة، ثم جاء التابعون ففعلوا ذلك وتعلموا من الصحابة، وجاء المجتهدون فأخذوا الفقه من فعل الصحابة ومن إفتاء الصحابة ومن إفتاء التابعين، ثم قاسوا على أحكامهم فيما لم يرد فيه النصوص واجتهدوا في ذلك. ومنهم من لم يرجع إلى الأحاديث ولم تكن الأحاديث تحت نظره كالإمام أبي حنيفة، ومدرسته مشهورة بمدرسة الرأي. من هنا أقول أن الأحاديث لا شك أنها مصدر من مصادر الفقه، كما أن كتاب الله مصدر من مصادر الفقه. وأقول لك حين قلت لا نأخذ الفقه من الحديث تكلمت عن نفسي وعن الناس، لا تأتي أنت بحديث وتفسره وتأخذ منه الحكم، فأنت لست بمجتهد، وإنما ذاك من صنع الفقهاء. فمن أبلغك أو ما سمعت أنت لم تفهم ما قصدت. بمعنى حين يجيء رجل الآن ويقول لك قرأت حديث يقول قراءة الإمام قراءة للمأموم، فأخذ من هذا الحديث حكما فقهيا، هو الذي أخذ الحكم الفقهي وقال أنا حين أصلي وراء الإمام لا أقرأ مطلقا لا فاتحة ولا قرآن، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولم يحدد أو يخصص هل قال في الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم في القرآن فقط وليس في الفتحة، هل قال قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية وليس في السرية، وإنما قال قراءة الإمام قراءة للمأموم فقط وسكت. من الذي أخذ الحكم وقال أن المقصود بالحديث هو قراءة القرآن وليس قراءة الفتح، لأن هناك حديث آخر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، كما وأن القراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية فقط، أما في الصلاة السرية فلا بد من القراءة للمأموم لأنه لا يسمع قراءة الإمام. من الذي قال ذلك؟ الفقهاء. الفقهاء من هنا على العامة والناس الذين ليس لهم حق الاجتهاد أن يأخذوا الفقه من علماء الفقه وليس من الحديث، فهم لا يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام من الحديث لأنهم ليس معهم أدوات الاجتهاد. ولعلك فهمت قصدي يا أيها الشيخ الكريم، وعلى الناس أن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. فالفقه يؤخذ من العلماء من مصادره، أما هم من أين يأخذون الفقه؟ من مصادر عديدة، من الكتاب ومن السنة ومن الاجتهاد ومن القياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وما تعرفه أنت. نعم. يقول أيضا قلتم فضيلتكم أنه إذا صلى أحد من الناس إماما بغير إذن الإمام فالصلاة باطلة، أرجو التوضيح. أنا مش فاكر أن أنا قلت الكلام ده، قلته فين وإمتى من الدرس الماضي؟ أنا ما قلتش الكلام، ما قلتش إذا صلى حد إمام من غير إذن الإمام فلا صلاته بطلة، ما حصلش، مش في الدرس اللي فات ما تقالتش الكلام. أنت هتذكر أن الكلام ده تقال في الدرس اللي فات، فأنا أخشى أن تكون شيخ المسجد السائل أبلغ خطأ. لكن الحدوتة دي أو الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه ده إيه الرأي فيه؟ الرأي فيه أنه لا يصح أن تقام صلاة جماعة في مسجد فيه إمام راتب يصلي بالناس فتقوم أو تقام جماعة أخرى، الجماعة الأخرى باطلة. بمعنى أنا هنا إمام المسجد أصلي بالناس صلاة العشاء، وفي الركعة الثانية أو الثالثة وأثناء صلاتي جاء رجل آخر في مكان من المسجد وبدأ يصلي وأتم به آخرون جماعة في وقت جماعة الإمام، صلاتهم باطل، أمر مفروغ منه، شيء متفق عليه. هذا أمر. الأمر الآخر إذا أقيمت جماعة أخرى بالمسجد بعد انتهاء جماعة الإمام فلا صح أن يصلي الإمام الثاني أو الذي يصلي بالناس الجماعة الثانية لا يصح له أن يقف في المحراب مطلقا، بل يقف بعيدا عن المحراب حتى يعلم الناس أن هذه الجماعة جماعة ثانية، وأن الجماعة الأولى أديت بالفعل. الأمر الثالث أن الإمام من حقه أن يستخلف، أن يستخلف إذا طرأ عليه ما يبطل صلاته. فإذا استخلف الإمام رجلا وتقدم آخر ليصلي بالناس بطلت صلاة الآخر وبطلت صلاة من صلى وراءه، لا تصح إلا صلاة من استخلفه الإمام. هذه الأحوال، هذه الأحوال. لكن ده الموضوع ما اتكلمناش فيه الأسبوع الماضي. يعني السؤال الثالث بتاعه ايه؟ السؤال الثالث بيقول: قلت فضيلتكم إن الرجل إذا عقد على المرأة وخلى بها ثم طلقها فإنها تحرم على ابنه، تحرم على ابنه. نعم. فهل معنى هذا أنه إذا عقد عليها دون خلوة وطلقها تحل لابنه؟ أرجو التوضيح. طبعا أنا برضو مش فاكر السؤال إيه اللي أنا جاوبته. يعني أنا كنت أتمنى من فضيلة إمام مسجد الغيط الصعيدي إنه يبعت الكلام كامل، يعني يقول سئلت بكذا فأجبت بكذا. طبعا من المعلوم أن الرجل إذا عقد على البنت حرمت الأم بمجرد عقد الرجل على البنت. لا، طيب وإذا عقد الرجل على الأم ولم يدخل بها حرمت البنت على الرجل؟ لا. إيه الأحكام في دي؟ امرأة وابنتها، امرأة وابنته، جاء رجل فأعجبته الأم فعقد عليها لكنه لم يدخل بها ولم يختلي بها، ثم عن له بعد أن رأى ابنتها أن يتزوج من الابنة، فهي أكثر مناسبة له، أكثر مناسبة له، هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له ذلك. العكس بقى، عقد الرجل على البنت ولم يدخل بها ثم عن له أنها غير مناسبة له، تصغره في السن أو لا زالت طفلة أو سفيهة أو، وأعجبته الأم وأراد أن يتزوج بالأم، فهل تحل له الأم؟ أبدا أبدا أبدا، تحريم على التأبيد. ليه؟ الفرق إيه؟ الفرق إن الأم تحب بنتها وتؤثر بنتها على نفسها وتضحي بنفسها من أجل سعادة ابنتها، فإن تركها الخاطب وتزوج بابنتها لا يترك في نفسها أثرا. أما حب البنت للأم لا يقارن بحب الأم للبنت، فإن ترك الخاطب الابنة وابتغى في أمها وتزوج بأمها لن تغفر البنت لأمها أبدا، فتقطعت أواصر المحبة والصلة. فرق كبير. أنت تشيل اللقمة من بقك تديها لابنك، لكن ابنك عمره ما هيشيل اللقمة من بقه ويديها لك مهما كان بارا بك، مهما كان بارا بك. فده أمر معلوم ومعروف. وبالتالي نساء الآباء تحرم على الأبناء طبعا، وما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أمر معروف. وقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. فزي ما الحكم ده واضح كذلك الحكم ده واضح. إن عقد الأب على المرأة ولم يدخل بها ولم يختلي بها جاز لابنه أن يتزوج، أما العكس فلا صح. إذا عقد الابن على امرأة ولم يدخل بها فلا صح للأب أن يتزوج أبدا، لا صح. نفس الأمر. نعم. بيقول إنه مزارع وله جار صاحب أرض واسعة منذ زمن لم يكن بينه وبينه سور. بيقول سرقت وليدة نخل زرعتها في أرضي حتى أخرجت ولائد واستيقظ ضميري، لكن الجار له سور وحراس، فماذا أفعل؟ تقدم له هدية تساوي جميع الولائد التي تولدت من وليدته. هدية صاحبه، السلام عليكم وازيك وانت والله يا راجل جار، ورب النبي وصى على سبع جار وربنا يبارك فيك، وتدي له هدية. الوليدة اللي انت خدتها وزرعتها طلعت قد ايه؟ 10؟ تدي له 10. نعم. سيدة أرملة تقول عندي شقة في المساكن مسجلة باسمي وابني مقيم معي وهو الذي يدفع إيجارها، ثم تملكتها وهو له أخت، أريد كتابة الشقة على اسم ابني، هل أخته لها الحق في الشقة أم لا؟ هل هذا حرام إذا كتبتها له وأخته لا؟ أريد سيادتكم. ما السؤال غير واضح، لأني لا أعرف من دفع ثمن هذه الشقة. شقة هو يدفع إيجارها، إذا فهو ساكن فيها، ساكن فيها بيدفع إيجار، ما صحش أن يخرج منها، أصبح مستأجر. طيب أنت تملكت الشقة بعد ذلك، كيف تملكتيها بعد ذلك؟ ما قلتليش، هل هي ميراث من زوجك؟ هل هي شراء أنت اشتريتيه؟ هل طلعت لك في البخت في قرعة يعني في مكسب؟ ما انت قلتليش، ما هوش مفهوم سؤالك. فإذا كانت الشقة دي ملكك من مالك الخاص، من مالك أنت الخاص، أو انتقلت إليك بالميراث الصحيح، بالميراث الصحيح، من هنا لا يصح لك أن تكتبي هذه الشقة باسم ابنك، لأنه في الحالة دي هتبقى ميراث هو له التلتين وهي لها التلت، وبالتالي يسكن فيها وتبقى هي لها ملكية تلت الشقة، فيقدر للشقة إيجار، نقول إيجارها كام؟ 30 جنيه، يوم يدفع لأخته كل شهر 10 جنيه بس. إن باعها بقى في يوم من الأيام يبقى أخته لها تلت القيمة. نعم. رسالة بتوقيع الأخت واو فيه ألف من رواد المسجد، وهي مكونة من 3 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الهدايا التي تقدم في بداية العام أو بدون مناسبة من الشركات، والتي عادة ما يقصد بها التسهيلات حتى ولو قبلت من إنسان لم يتخلى عن مبدأه؟ السؤال يعني مش عارف، مش واضح، إنما عاوز أقول إنه جرت العادة إن الشركات تقدم هدايا رأس السنة يقصد بها الإعلان عن منتجاتها، يقصد بها الإعلان عن منتجاتها، نتائج مكتوب عليها اسم الشركة، اسم الشركة، سلاسل مفاتيح، أقلام حبر، وما إلى ذلك. هذه الهدايا اللي بتقدم في بدء العام من الشركات وتوزع يقصد بها الإعلان، الإعلان عن منتجاتها، دي لا بأس بها، دي لا بأس بها. يعني في المسجد واحد جاب لي نتيجة، قال لي دي النتيجة دي للجامع، ايه النتيجة دي؟ من شركة، شركة مطلع إعلان، مفيش مال، مفيش مال. فدي إعلانات مفيش بأس. لكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يكون الشركة لها تعامل مع جهة حكومية، وموظف الحسابات اللي بيصدق على الفواتير وبيحرر الشيكات ويعتمد المستخلصات للشركة دي، تقوم تيجي الشركة تقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة رأس السنة، وتقوم مداله علبة فيها جنيه ذهب، ما تبقاش دي هذا رأس السنة بقى، تبقى دي اسمها ايه؟ شوف كلكم جاوبتوا ازاي، شوفوا كلكم جاوبتوا ازاي. وانا في يوم من الايام حصلت معايا، حصلت معايا كثيرا، يعني حصلت معايا وبعض الناس اللي قاعدين في المسجد يمكن كانوا شاهدين للواقع، لاني اشهدتهم عليه قبل ما استقيل، وكنت في وظيفة وكنت أتعامل مع جهات معينة وتعاملي معهم وقراراتي تفيد إفادة عظيمة، يعني إن أديره أو أدداء أو يعني. وفوجئت في أول السنة بعت اللي بقول له كل سنة وانت طيب أو انت بالصحة والسلام. فضربت الجرس جبت مدير مكتبي وموجود قاعد في الجامع معاك دلوقتي وسامع القصة وعارفها، تعالى. فجأة وموظف اللي جايب لي الحاجة موجود، موظف كان كبير مش صغير اللي جاي. فضربت جرس جه مدير المكتب قلت له افتح الحاجة اللي جايبها عندك. قال لي طب ليه؟ قلت له ليه ازاي؟ مدير مكتبي يفتح، انا ما افتحش حاجة، افتح. ففتح فوجد فيها من ضمن ما وجد علبة فيها جنيهات ذهب. فطبعا ما خدتهاش وقلت لمدير المكتب لفها تاني اديها له، انزل رجعها وقول لهم ان الكلام ده غير مقبول وغير مسموح به وحرام. ادي حصلت معايا، ادي بمناسبه راس السنه. وبعدين بلغني قالوا لي ده مش انت بس، الشركات اللي زيك والناس اللي لهم يعني وكذا، وفي ناس مثلا كانوا يسألها تحب رأس السنة نجيب لك تلفزيون ملون ولا تلاجة ولا غسالة، ناقصك ايه؟ ده حقائق حقائق حقائق. وفعلا فوجئت بانه التلفزيونات والغسالات والتلاجات بتروح للبيوت كهدايا رأس السنة، وده كل دي تعتبر ايه؟ رشو. وضحت. انما قلم رصاص قلم حبر جاف بثلاثة سغ اجندة بتاخدها تديها لابنك يلعب فيها والشخبط، نتيجة بتعلقها على الحيط، دي حاجات اسمها دعاية للشركة. ففي فرق بين كده وبين ايه؟ كونك بقى ما بتغيرش مبدأك وتقول اخد الهدية وما غيرش مبدأي، لا لا، تبقى برضو ايه؟ أثمت. مجرد قبولها اسم، فإن قبلتها وأثرت في تصرفك يبقى ايه؟ خطيئة أخرى أكبر. السؤال الثاني بتقول إنسان قام بخدمة أخت لوجه الله وساعدها، نقلها من عملها لتصبح قريبة من زوجها، بعد ذلك قامت هذه الأخت بزيارة له وأهدته هدية، ما حكم قبول هذه الهدية؟ مش عارف برضو السؤال مش باين. يعني دلوقتي نفترض إن أنا جالي واحد وتوسط وقال لي والله انا عاوزك تكلم فلان، ده فلان ده صاحبك وحبيبك وانا تعبان في الحته الفلانيه ينقلني. طيب ماشي مفيش مال، كلمت فلان ده ففلان ده تعبان وايه من فضلك انقله من شوتس وديه الازاريطه. قال لي حاضر، جنب بيته وده شويه. وجه الراجل قال لي متشكر جدا كتر خيرك، وجاب لي مثلا قميص هديه. طبعا التعفف يقضي ألا أقبله، وحسن الخلق يقضي أن أرفضه. ويجب أن أنبهه أن حين فعلت ذلك فعلته ابتغاء مرضات الله، فلا تضيع ثوابي الأخروي بتراب دنيوي. يوم ياخد درس وأنا أصبح عفيفا. لكن إذا كانت المجاملات بتحدث بين الناس بغير قصد وعن غير قصد ومش مقصود بها شيء، وان مجرد تودد ومحبة، فما فيش بأس. هيقبل هذا الاخ الهدية او هذه الاخت هتقبل الهدية، لكن ثواب، او الرجل يقبل الهدية منها يعني، لكن الثواب ضاع، لانه هنا حين عمل اخذ اجره. السؤال الثالث فاضل مش كده؟ أيوة. قبل ما اجاوب على السؤال الثالث بقى، الحصيله بتاعتكم في الصناديق غير مرضيه، وانتوا عارفين ان انا راجل اتميز بعيب وهو العصبيه، انا عصبي. فلما تحصل حاجه بتخليني اتضايق وانفعل اسيب القعده واقوم وكده، يعني مش لاعب. فاحنا بنبني الجامع وبنبني الجامع وبسرعه، وبعدين دورة المية اللي تحت دي عاوزين نخلصها قبل رمضان، وبعدين المجهودات قلنا في سبق. وبعدين قلت قبل كده الصندوق ما يمشيش قدامك وتسكت ابدا، يمشي قدامك الصندوق وانت قاعد كده مبنج. ليه؟ ما تطلع حاجه من جيبك، حط تعريفه حط ملاليم، وان كان ما فيش ملاليم دلوقتي، لكن حط حاجه، حط اي حاجه، حط اي حاجه، حط زرار جاكيتك، حط حاجه، ما تسيبش الصندوق يفوت من قدامك وما تحطش فيه حاجه، ما تسيبوش ابدا، تخسر والله تخسر، انا بحلف، لان دي دعوه من الله اليك، بيقول لك بيتي بيتبني، ساعدني في بناء بيتي، المسجد ده بيت ربنا، ومن بنى لله، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، يعني حفره بتاعت ارنب بنى الله له قصرا في الجنه. وبعدين ما انت بتصرف كتير، انت وانت جاي دلوقتي ركبت مشروع دفعت فيه كام؟ دفعت 10 ساخ في المشروع او 15 قرش، حط شارن يا سيدي، ما كل شويه الحاجه بتغلى، ما المشروع كان ب 3 ساخ بقى بشارن بقى بريزه بقى ب 15 قرش، ما الفرخه كانت ب 50 ساخ بقت ب 5 جنيه، البيضه كانت ب 3 ساخ بقت بكام عشان ما غلطش زي المره اللي فاتت ب 15 قرش، وبكره البيضه هتبقى ب 20 قرش، الرغيف كان بتعريفه بقى بساغ بقى بنص فرنك المحسن والمعدل، وبعدين بقى اطبقت بقى العمليه بقى طبق بقى طبخي وبقى بخمسه ساغ، والنهارده العشر تفران مفروض فرن واحد يعمل طبقي وتسعه تعمل عادي، الوقت بقى تسعه يعملوا طبقي واحد يعمل عادي، وان شاء الله ابشركم بانه في خلال شهور قليله تعدى على اصابع اليد الواحده لن يوجد مخبز يصنع العيش العادي ابو نص فرن، كله هيبقى بشري، ما تزعلوش هيحصل، فاستعدوا لها من الان بتقليل الطعام، وما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن، تقشفوا تقشفوا جوعوا تصحوا. فيعني عايز اقول انت بتصرف كتير وبتصرف قليل، وابنك بيلعب بالجزمه الكوره وتصوب بها الطوب بتفسد وتجيب له جزمه بدلها وهكذا، والحنفيه بتبوظ وتجيب السباك يقول لك الشيء الفلاني، والبومب بتخلص في 3 4 5 6 ايام بتاعت البوتاجاز، والنور بتبوظ لا جاي يقول لك مش عارف 15 جنيه، يا عم انا بدفع جنيه كل شهر، يقول لك لا ما ده حساب قديم، ما قديم فين؟ ما انا كل شهر بدفع، ياما ياما بجملت بقى بجملت كله ضايع، لكن ده في الجامع مش ضايع. وانا بعد كده حابب ابص عليكم والصناديق ماشيه اشوف مين بيحط ومين ما بيحطش. ربنا يبارك لكم فيما اعطاكم، يوسع عليكم وعلينا ويخلف علينا وعليكم بالحلال يا رب. السؤال الثالث، نعم، تقول هل يجوز للمراه ان تتصدق من مالها الخاص بدون اذن زوجها فضلا عن ان تنفق منه؟ نعم نعم، مال المراه هو ملك لها، وذمة المرأة المالية منفصلة عن ذمة الرجل، الزوج يعني المالي من حقها أن تنفق من مالها وتتصدق المرتب الجاري، لكن إذا كان المال تركة تركة فلا يحق للمرأة أن تتصرف في تركتها التي تورث كعمارة كعمارة أو كأرض زراعية إلا بإذن الزوج وفي حدود الثلث، ده وضع تاني، إنما بتقبض شقيانة وبتشتغل موظفة وبتنزل تركب الأوتوبيس والمشروع وراحة شقيانة وجاية شقيانة وجاية آخر الشهر واخدالها 10-15 جنيه ولا 45-50 جنيه 60 جنيه طب ما ده ملاليم، ما انفق منها زي ما انت عاوز، هيشاركك فيهم يعني؟ ما لا، من حقك تنفقي كيف شئتي. أبناؤكم من رواد المسجد وقد ساعدوا بحديثكم في التلفزيون في سهرة السبت الماضي بمناسبة الإسراء والمعراج، يرجون إعادة حديثكم فقط في عرض خاص بالمسجد. والله أكرمكم الله ووفقني وإياكم وأهدانا إلى سواء السبيل وألهمنا الصواب. مش عارف أنت سجلته؟ طب تقدر تذيعه؟ تقدر تذيعه على التلفزيونات اللي في الجامعة؟ ممكن بعد الجلسة إن شاء الله اللي عاوز يشوفه ذيع الجزء اللي هم عاوزينه ده بس، ومع العلم إن الجزء لو لاحظتم في اخر الحديث مقطوش، يعني الرقابه قصته، وانا عرفت اصله معانا، هقول لك هقول لك ليه، هقوله لك اللي اتقص هقوله اللي اتقص هقوله. اللي حصل ان انا ما كنتش اعرف الموضوع، اللي حصل ان انا كنت في مسجد محمود في درس، وانا في في في الدرس وكنت مفروض ارجع في ليلتها، فأنا فوجئت بأنه ناس جولي من إذاعة الشعب وطلبوا مني حديث لبرنامجين، برنامج اسمه المجلة الإسلامية وبرنامج اسمه روشتة مجاني. وقالوا لي انت سبق وعدتنا وعطتنا معاد وانا كنت ناسي، فقلت طيب خلاص ان شاء الله باذن الله تعالى بعد الدرس مباشره اسجل لكم ما تشاءون للبرنامجين. وشويه وفوجئت بمعده السهره الاستاذه عليه الجعار الشاعر، فوجئت بيها جايه لي في مسجد محمود برضو وبتقول لي ان احنا السهره وعاوزينك تقول كلمتين في ايه؟ قال في الاسراء والمعراج. طب امتى؟ قالت النهارده، وانا كانت المفروض تنتهي التسجيلات يوم الخميس، لكن حصل عطل او حصل انه اعلن فجاه ان الخميس اجازه بتاعت الاتحاد دي، فاجل التسجيل يوم السبت. فقلت ذلك من فضل الله علينا، وكنت عازمه اني ادعوك لكلمه، فقلت يبقى دي متاجله ويعني المهم. طيب امتى؟ النهارده ازاي؟ امتى وازاي وفين؟ قالت احنا هنحجز الاستوديو لحد الساعه 11 بالليل ولا الساعه 8 حاجه كده. فقلت حاضر، يعني ما ساعدش اليها، قلت حاضر. فطلعت من الدرس بتاع مسجد مصطفى محمود، سجلت لاذاعه الشعب ورحت التلفزيون الساعه 10:30، فوجئت بانه مستنيني على الباب الاخت عليا الجعار وحلم البلوك على باب التلفزيون الساعه 8:30، ورحت انا 10 اتاخرت. فدخلت فلقيت جاهزين، اتفضل حاضر، ايه الموضوع؟ فلكن عندي فكره عن الاسئله ولا عندي فكره عن الموضوع ولا عندي فكره ايه الحكايه كلها على بعضها كده، ايه ما حدش اداني فكره وما لحقتش. فحصل الاخذ والعطاء اللي انتوا شفتوه ده. فمن ضمن الاخذ والعطاء بيقول لي سيدنا محمد لما نزل وقابله موسى وقال له راجع ربك فإني بلوت القوم من قبلك، بيعلق على كلام إزاي؟ والكلام ده أنا يعني في ناس قالت لأ ده سؤال وتجاوب، بعدين بيكمل بقى وبيقول لي وش معنى سيدنا موسى؟ فقلت له فعلا أنت لك حق في هذا التساؤل، وش معنى سيدنا موسى؟ لأنه سيدنا إبراهيم في السماء السبعة وخليل الرحمن اقرب، يعني اول ما هيعدي عليه يبقى هو يقول له راجع ربك. واذا كان سيدنا موسى اختبر الناس ما سيدنا ابراهيم اختبرهم برضه. وطب او ادم في السماء الدنيا، ادم ابو البشر وهو خاف على اولاده اولى، ده بيبص يمينه يضحك ويبص شماله ايه يبكي، يعني حزين على اولاده اللي ضلوا، يبقى من باب اولى مين اللي يقول له الحق وراجع؟ ادم باعتبره أبو البشر، أو إبراهيم باعتبره أقرب واحد وهو معدي. فاشمعنى سيدنا موسى؟ الكلام ده كله اتشال بقى بعد كده، لأن أنا قلت فيما أذكر يعني أنه أنا في رأيي بعتقد أنه أعداء الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود أولا، والذين أشركوا دول عباد الأصنام اليهود. فبعتقد أنه عداءنا الأزلي والأبدي لليهود قد ينسحب جهلا إلى نبي اليهود، ما هو اليهود بقى باللي جابهم باللي خلفهم باللي حطوهم باللي عملوا إلى نبي اليهود جهلا أو عن غير عمد أو عن غير قصد. فأراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لموسى نبي اليهود فضلا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن يكون سببا في تخفيف التكليف. فمهما حدثت العداوة بيننا وبين اليهود لا تنسحب هذه العداوة والبغضاء إلى النبي، إذ هو صاحب فضل وسيظل صاحب فضل إلى أن تقوم الساعة، لأنه لولا موسى ما خففت عنا الصلاة. كلام من هذا القبيل، وكانت كلام طبعا تلقائي وانا مش قاصد. فطبعا الكلام ده اتشال لانه طبعا في الوقت الحاضر واحنا بنقول السلام ودعاة سلام، وياسر عرفات عاوز يروح اسرائيل اخر زي ما عمل السادات وكنا بنعايب وقعنا في اللي ولا تعايب على اخيك فيعافيه الله ويبتليك. ها النهارده في تصريحه عاوز يروح اسرائيل، قال لك مستعد اروح اسرائيل مش قادر. طب ما السادات راح وقلت عليه كافر يعني. فاحنا دلوقتي في جو سلام وحاجات زي كده، وبالكلام ده مش مظبوط. هيجي بقى تقول لي في التلفزيون عداوه ازليه وابديه واليهود قص فقص. فعلى كل حال انا مش عارف برضو اللي هيجي بكره هيتقص ولا لا، لان الوقت اللي فات ده كله وانا برضو ما كنتش اعرف، وبعدين عرفت وبعدين ما رضيتش اقول الحديث اللي المفروض تتذاع يوم الاربعاء، الحلقات المستمره دي، الحلقات المفروض تستمر ومفروض نوم 30 حلقه. التاخر في اذاعتها ناتج من عرضها، عرضت على جهات متعدده حتى وصلت لشيخ الازهر، الشيخ الازهر بنفسه، ثم انتقلت من الازهر الى المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، ثم انتقلت من المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه واخيرا بلغني انها قد اجيزت، وكان المفروض انها تذاع الاسبوع الماضي واعلن عنها في الجرايد فعلا. ثم جاءت مباراه التنس الهامه جدا، وطبعا مباراه التنس مقدمه اهم، انت اللي هتقوله ما هو يتقال كل يوم ويتقال بكره، ما تقالش النهارده يتقال بكره، الدنيا ما تهددش، انه مباراه التنس هتخلص واذا خلصت مش هنشوفها، فهي اهم في نظر الناس. فزاعوا مباراه التنس واجلوا الاذاعه بتاعتنا لبكره واعلنوا عنها تاني في الجورنال مكتوبه المحظورات في الاسلام. فانا مش عارف الاصل عندي، الاصل عندي لان واحد من اولادنا سجلها، سجلها فيديو، لان بيسجل كده زي ده يعني، ولو جه التلفزيون يسجل هنا، وهم طالبين انهم يجوا يسجلوا هنا، طالبين يجوا يسجلوا سهرات رمضان هنا، لسه ما حصلش اتفاق، فطبعا تسجيلهم. فكذلك الندوات اللي حصلت بتاعت المحظورات دي اتسجلت فيديو، فالاصل عندي مسجل. اللي هينزع بكره ايه؟ مش عارف، مقصوص ولا متخيط؟ هاي بقى. فما فيش مانع بعد الدرس ما يخلص ان شاء الله، الناس اللي شافتها تتفضل تنقلب الى بيوتها راشدين، وانت من فضلك تستعد دلوقتي وتجهز اجهزتك بحيث اول ما المجلس ينتهي تذيع الناس اللي ما شافتهاش تشوفها. ايوه اشتغل اشتغل على ما نجاوب الاسئله. ايضا وصلنا انه ستذاع الحلقه الثالثه من المجله الاسلاميه في اذاعه الشعب الساعه 9:30 غدا الاربعاء. اذاعه الشعب ما بتجيش هنا بسهوله، هم ذاعوا كذا مره وقالوا لي وبعتوا لي تسجيلات لها بتذاع بصعوبه هنا، فانا ما سالتهم قالوا بتجيب على الموجه المتوسطه وحسب الراديو عندك ارقام، اما على المؤشر بقى على 7 أو 70 أو 700 أو 7000 حسب الراديو بتاعه، في راديو بالعشرات، في راديو بالمئات، في راديو بالالاف، المهم على خط ايه؟ السبعة، يا 77 700 7000 70000. فاذا جبت المؤشر على 7 في الموجة المتوسطة تجيب لك اذاعة الشعب. قدامي رسالتين بنعرضهم من الناحية الإنسانية. نعم. الرسالة الأولى أم لطفلتين أصيبت في حادث أليم وتجرى لها عدة عمليات جراحية بمستشفى المواساة، تطلب من فضيلتكم وهذا الجمع الكريم الدعاء لها ليخفف الله آلمها وأن تنجح العمليات الجراحية ويتمم الشفاء حتى تستطيع السير وتتمكن من حضور مجلسكم المبارك. أيضا الأخ محمد شعبان وهو من رواد المسجد الدائمين ومن حملة القرآن الكريم تجرى له عملية استئصال الكلية غدا ويرجوكم الدعاء له بالشفاء. سليم إن شاء الله، حامل قرآن سليم إن شاء الله، الفتح أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم ويلطف بيهم ويشفي مرضانا جميعا. قلتم فضيلتكم أن الغيبة حرام، فهل نحن مأخذون على ما يدور في فكرنا من غيبة لغيرنا بدون أن نحدث بها أحد؟ هذه حتيجي بقى في الحلقات هتتعجل لك الجواب ده، أنه فعلا الغيبة إذا كانت باللسان اسمها غيبة، فإذا لم تكن باللسان ودار في فكرك فذلك هو الظن، وإن بعض الظن إثم. نعم. حدثت جفوة بيني وبين إخوتي، وحاولت أن أصل الرحم عدة مرات، وذلك بزيارتهم في منازلهم، ولكنهم صدوني بشدة، وكانت سبب هذه الجفوة هو أنني أرشدتهم لصلاحهم، فما حكم الدين بالنسبة لي؟ واصل وواظب وتنجح إن شاء الله أخيرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن فمطلوب الصبر، إنما زكاة المسألة إن الإنسان ده بيشيء إلي أو قطع رحمي أو بينه وما بينه، فأحسنت إليه النهاردة عاوز يتقلب عدو من عدو إلى صديق في التو اللحظة، ما كانت تبقى سهلة أو كانت كل الناس تعملها، لكن ده أنت لازم تصبر تصبر، لأن ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبر، عاوز صبر، فواصل واظب، مع الوقت هتصل إن شاء الله لقلب عداوتهم إلى محبة. آخر رسالة من الأسئلة المؤجلة من الأسبوع الماضي بتوقيع طالب، وهي من شقين، يقول قلتم فضيلتكم حديثا شريفا يقول ما معناه أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعيش هو وأمه فقط في البيت، فهل يستأذن قبل الدخول عليها حجرتها؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحب أن ترى أمك عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن. وحدث ذلك أيضا مع رجل وابنته، والسؤال هو هل يستأذن الأب قبل الدخول على ابنته على ابنه حجرة نومه والتي يستبدل فيها ملابسه، وهل تستأذن الأم كذلك؟ أرجو التوضيح. شوف يا بني، عن نفسي أنا والحمد لله قد ربيت أبنائي وتعودت معهم منذ الصغر، لا يفتح باب مغلق في البيت أبدا إلا بعد الطرق عليه والاستئذان، مهما كان المستأذن أو المستأذن عليه. فأولادي من صغرهم إذا كان أحدهم في حجرة وبابها مغلق يستحيل، وأولادي في المجلس سمعني، يستحيل أفتح الباب أخش، لا يمكن، لابد أن أطرق الباب أولا، فإن سمعني وسمعت أيوة أو تفضل أو مين أفتح الباب أخش، غير كده ما أفتحش. نعم الاستئذان واجب، وربنا ما قالش مين يستأذن مين، قال الكل يستأذن من الكل، الكل يستأذن من الكل، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبعدين نتكلم عن الأطفال، وقال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، دول الأطفال الصغننين كمان يستأذنوا. وبعدين رجع قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لذلك الأدب حلو، وإنت لو عودت ابنك وبنتك إن لما يبقى الباب مقفول عليها وتخبط قبل ما تخش، لو عودتهم على كده هم بالتالي يستحيل يدخلوا عليك إلا إذا خبطوا، ويستحيل هيخشوا على بعض إلا إذا خبطوا، لأن ابنك في الأوضة قافل الباب، كونك أنت بقى الأب وصاحب البيت ودعيل ابنك وأنت بتربيه تقوم فاتح الباب وداخل عليه، معناها مش كويس، إنك بتتشكك فيه، إنك عاوز تقفشه، إنك عاوز تكبس عليه، عاوز تشوفه بيعمل إيه. وطبعا قد يكون الولد في حالة فتحة الباب دي في حالة لا يحب أن تراها عليه، وقد تساء أنت إذا رأيته على هذه الحالة، قد يحدث منها أمور وأمور وأمور وأمور. ليه؟ ليه؟ ملاش لزوم، ملاش لزوم، بيلع الولد، بيلع قالع عريان، بيزيل شعر العانة أو شعر الإبط، تنفتح أنت عليه تخضه، منظر مش مظبوط، بنتك بتقلع بتقلع، فاجأها الحيض، وقبل ما تخرج من اوضتها ارادت ان تضع حائل وقد فاجأها الحيض، تقوم فاتح انت وداخل، ضيعت حياءها واخجلتها وطلعت على ما لا يرضيك. ليه كده؟ نعم، يستأذن الإنسان على غيره مهما كان هذا الغير كبيرا كان أو صغيرا، طالما كان في خلوة أو في مكان مغلق، بل والأكثر من هذا، أقول لكم حديث من أغرب الأحاديث التي صادفتني في حياتي، حكم الأحاديث فيها ما هو منطقي يدخل قلبك ويدخل منطقك بسهولة، ومن الأحاديث ما هو غريب غريب، حتى نفس الرواة ونفس علماء الحديث يقول لك إيه؟ حديث صحيح غريب، يعني ساعات الأحاديث تبقى غريب. من أغرب الأحاديث اللي صدفتني في حياتي حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك أما تكون مسافر ما تجيش تكبس على مراتك فجأة. الله، عارف الحديث بيقول إيه بقى؟ لا يطرق أحدكم أهله ليلا، لا يطرق أحدكم أهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. شوف الغريب في الحديث، يعني أنت مسافر جيت بالليل الساعة 3 الصبح، قمت ضرب مفتاحك في الباب بيتك بقى وقمت داخل، مراتك نايمة، ما يصحش، مش من السنة، لازم تديها خبر انك جاي، يتخش عليها بالنهار، يتخش عليها بالنهار والنهار له عينين، يا اما اذا كنت هتكبس بالليل كده لازم تديها خبر انك انت جاي. ليه؟ مش عشان تكبس عليها تشوفها بتعمل ايه، او مش عشان لحسن بعدين تيجي فجأة تكون هي كذا كذا كذا يوم يحصل كذا كذا كذا، لا، الست تحب ان جوزها يشوفها في احلى صورة. طبعا الست لما بيبقى جوزها مسافر ما بتسرحش شعرها، ما بتهتمش بزينتها، ما بتهتمش بزوقها، ما بتهتمش بانها تطبع الطيب وتتريح وما الى ذلك، ما بتهتمش، الراجل مسافر هتتزوق لمين؟ فلما تيجي تكبس عليها في الوضع ده يبقى مش كويس، لا لك ولا لا. لما تبقى عارفه انت جاي هتعمل ايه بقى؟ هتقوم بقى تستحمى وتتسرح وتتهيأ وتحط بقى ايه؟ الاحمر والاخضر والاصفر، وده مباح للزوج. شعرها شايب هتصبغه قبل انت ما تيجي، شعرها اكرت حتى هتمشطه وتكويه قبل انت ما تيجي، هتدهن نفسها وتعمل حاجات وتسوي حاجات وتتهيأ، تخش انت تلاقيها لابسه الايه على حبل ومتزوقه، تقوم انت تفرح بيها، هي كمان تنبسط انها تزينت لك، خصوصا الست اللي ما بتتزينش للغريب. خد بالك، يعني النساء المحافظات الملتزمات بالزي الاسلامي محتاجين قوي قوي لرعايتك قوي. ليه؟ لان الست تحب تتزين للرجل، فالستات اللي بتخرج برا الشارع على سنجة 10 في البيت طبعا بتلاقيها ايه؟ غراب. ما هو الراجل اللي في البيت ده لا يعنيها في شيء، لا يعنيها في شيء، لان العيون تلتهمها في الخارج، فما يهمهاش الراجل اللي في البيت، فتلاقيها بقى عامله شعرها بالرولو ولابسه مش عارف ايه وعامله يعني مبهدله واي كلام، لانها بتاخد حقها وزينتها ومزاجها فين؟ في الشارع، في الشارع. انما الست بقى اللي بتيجي تخرج في الشارع تلبس اللبس الاسلامي محتاجه لايه بقى؟ لارضاء انوثتها وارضاء غرورها، فدي لازم في البيت تبقى ايه؟ على سنجة 10 بقى تلبس بقى وتتزوق، ولما تعملوش بره تعمله جوه من حقها، وبالتالي لازم انت كرجل مسلم تعطيها هذا الحق، وكذلك انت كمان لابد ان تتزين لها كما تحب ان تتزين هي لك. فالنهاية نرجع ونقول في الحديث بتاع الاستئذان، انا يعني عجبت من هذا الحديث لكن فهمته، لا يطرق احدكم اهله ليلا. ها؟ الجزء الثاني لهذا الطالب يقول: أنا طالب بالثانوي، قال لنا مدرس التربية الدينية إن من جاء متأخرا عن صلاة الجمعة ووجد الناس تصلي وقد فاته ركعة، فعليه أن يدخل في الجماعة ويصلي معهم الركعة الثانية، وبعد أن يسلموا يكمل هو 4 ركعات، فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا الكلام غير صحيح، لأنه يكمل أكمر 4 ركعات إمتى؟ لو لم يدرك الركعة الثانية. إن أدرك الركعة الثانية بتمامها أكمل بركعة واحدة، وإذا لم يكمل الركعة الثانية يعني بمعنى ذلك لم يدركها، وأدرك الجماعة في صلاة الجمعة في التشهد الأخير أو في السجود مثلا صلى معهم، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويكمل 4 ركعات. أنت ما خدتش بالك من مدرس التربية الدينية ما فهمتش، وإذا كنت متأكد ومتيقن خد كتاب الإسلام وأركانه بهدوء وبلباقة كده وقول له اتفضل يا أستاذ الشيخ ياسين بعت لك ده هدية بس، وتعالى خده مني هدية ودوله هدية، يقوم لما هيقرأ فيه يتنبه إن كان قد نسي أو أخطأ. أما أنت إذا كنت فهمت غلط يبقى بعض الإخوة بيقولوا نرجو إدخال التلفزيون الذي في مدخل المسجد إلى ساحة المسجد حتى تتاح الفرصة للسادة رواد المسجد متابعة الحديث. التلفزيون اللي في خارج المسجد يخش جوه المسجد، سمع أنت اتصرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.